عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله ممساكم وحي الله أخوتي الكرام الحاضرين معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد توقفنا في كتاب الصلاة عند باب الأذان، حيث أننا لم نشرع في بيانه، وأما اليوم فإننا بإذن الله سوف نبدأ في هذا الكتاب أو في هذا الباب، باب الأذان. من المعلوم أن باب الأذان إنما يذكر في كتاب الصلاة، لأن الصلاة لا يتم الإعلام عنها عند غالب الناس إلا بالأذان. ولهذا كان المسلمون حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يتحينون إلى الصلاة، ومعنى يتحينون يعني يترقبون الصلاة وليس ينادى بها أحد. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ومن هذا شرعت الأذان، وسوف نتحدث إن شاء الله عن شرعية الأذان وكيف حصلت وبأي طريقة حصلت. لكن الذي يهمنا أيها الإخوة هو أن الأذان إنما يبتدأ به في أول كتاب الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تتم في الغالب إلا عن طريق منادات بإعلام دخول وقتها أو بإعلام المنادات إلى حضورها، على قولين عند أهل العلم. هل الآذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة أم هو النداء والدعاء إلى الصلاة؟ والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الآذان هو يشمل الأمرين، الأذان يشمل الأمرين، فهو الدعاء والنداء إلى الصلاة، وكذلك هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. وإنما حدا بنا هذا الأمر وهو الجمع بين الأقوال، فإن جماهير أهل العلم لم يروا مشروعية أن يؤذن الإنسان للصلاة قبل دخول وقتها إلا في صلاة الفجر، وأن المؤذن إنما يؤذن حينما يدخل وقت الصلاة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الصلاة؟ قال فلم يجب، فأمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم الحديث. فهذا يفيد على أن الأذان يكون لإعلام بدخول وقت الصلاة. الثاني أن الأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، وذلك لأن من الأذان من يكون لأجل فائتة، لأجل أذان لصلاة فائتة. ومن المعلوم أن الأذان لصلاة فائتة ليس هو إخبار بدخول الوقت، وإنما هو دعاء ونداء إلى الصلاة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته فقال من يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال بن رباح أنا يا رسول الله. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نام الصحابة ونام بلال، فلم يستيقظوا إلا والشمس على ظهورهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا بلال؟ قال بلال أخذ بنومي الذي أخذ بنومك يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم انتقل، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الفجر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فإن العلماء اختلفوا متى شرع الأذان، اختلف العلماء متى شرع الأذان. الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك شيء ثابت، أنه ليس هناك شيء ثابت، وإنما الثابت أن الأذان لم يكن في مكة، وإنما الثابت أن الأذان لم يكن في مكة وإنما كان في المدينة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأذان إنما كان في أول الإسلام ولم يكن في آخره، ولهذا اختلف العلماء في أي سنة فرض، والأشهر والأكثر أن الأذان إنما فرض في السنة الأولى، أن الأذان إنما فرض في السنة الأولى، وقيل في السنة الثانية، والذي يظهر أن الأذان إنما فرض في السنة الأولى. وأقول وكانوا قبل الأذان يتحينون للصلاة، وما معنى التحين؟ هو يقولون بعد أذان بعد الصلاة بكذا وقت كذا، يقيسونها إما بقراءة يعني عدد الآيات، وإما بغير ذلك مما يتحينون، ومعنى يتحينون يترقبون ويتربصون، فشق ذلك على المسلمين، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا الحديث، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان الناس يجتمعون للصلاة ويتحينون لها وليس ينادى لها، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وقال بعضهم اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر رضي الله عنه ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله قم يا بلال فنادي بالصلاة. وهذا الحديث يفيد أن الذي رأى الأذان هو عمر، والذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمر إنما قال ذلك لأنه لم إنما قال على حسب علمه، وإلا فإن أبا داود وأحمد وغيرهما رويا عن عبد الله بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه رأى رؤيا قال بينما أنا نائم إذ جاءني ملك عليه ثوبان أخضران، قال فدخل المسجد ثم صعد، قال فأذن فأذن مثل آذان بلال. وكم آذان بلال من جملة؟ 15 جملة، أذان بلال 15 جملة، ولعلي أقولها هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهي 15 جملة. قال عبد الله بن زيد ثم استأخر عني ثم قعد ثم قام فأقام فقال الله أكبر الله أكبر لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن زيد قال فقلت له ما هذا؟ قال إن هذا أذان. قال فقلت ألا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام من نومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الرؤيا، فسر صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا وقال إنها رؤيا حق، قم يا عبد الله فألقه على بلال فإنه كان أندى صوتا منك، فإنه كان أندى صوتا منك، ومعنى أندى يعني تشتمل معنيين، يعني أرفع وأغض يعني أحسن، يعني أحسن صوتا، فهو أكثر رفع وهو فيه من الحسن. قال فلما جعل بلالا يؤذن فخرج عمر رضي الله عنه يجر إزاره، يعني نائم، فسمع الأذان فخرج بعمر رضي الله عنه يجر إزاره ويقول وهو ينادي يا رسول الله والله لقد رأيت الذي رأى والله لقد رأيت الذي رأى. وهذا يدل على أن عمر ملهم، حينما سمع ذلك علم أن هذا لا يتأتى إلا من رؤيا، فقد رأيت الذي رأى. وهذه يدل على أن الرؤى إذا تواطأت وفيها من الوحدانية لله وإثبات ربوبيته وجبروته وقيوميته ووحدانيته، فإن فيها من صدق الرؤيا ما لا يخفى. ولهذا فمن تأمل ألفاظ الأذان أو ألفاظ الإقامة يجد فيها من الوحدانية وإفراد العبودية وكمال القيومية وكمال القوة والقهر لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، وهو أن الأذان إنما شرع برؤيا، ولكننا نقول حينما أمر بها صلى الله عليه وسلم فكان التشريع ليس من الرؤيا، ولكن التشريع من محمد صلى الله عليه وسلم وتقريره وموافقته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فليس بمستساغ أن يستدل الراؤون على الأحكام الشرعية بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه بدعوى أنها رؤيا حق، فنقول من أخبركم أنها رؤيا حق؟ هذا واحد. أما رسول الله فإنه أعلم الناس، وإنما يصدر قوله من الوحي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول لا ندري بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول أن الرؤيا الحق لا يلزم منها التشريع، فلربما تكون رؤيا حقا يستأنس بها، ولكن لا تكون تشريعا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا ثبت هذا فأيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ جدل قائم في كتب الفقهاء والحديث، فقال بعضهم إن الأذان أفضل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: وهذا مزية شرف وفضل لم تتأتى للإمام. وقالوا أيضا: ولأن المؤذن يشهد له كل من سمعه من حجر ومدر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا كنت في غنمك وباديتك فحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا إن الإمامة أفضل من الأذان. قالوا: فإن الإمام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورسول الله لا يختار ربنا لرسوله إلا ما هو أفضل. وأما ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فإن الحديث ضعيف، ولو صح فإن معناه أن النبي أمر بالأذان، إنما النبي أمر بالأذان، كما تقول بنى الخليفة قصرا، فالخليفة لا يبني، إنما الذي يبني بأمره، إنما يبنى بأمره، والله أعلم. وقال بعضهم وهم بعض المحققين: الإمامة أو الأذان أفضل على حسب حال الشخص، على حسب حال الشخص. فلربما كان الأذان في حال بعض الناس أفضل له من الإمام، وبعض الناس الإمامة له أفضل، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية. وهذا أيها الإخوة، وهذا أيها الإخوة ليس فيه دلالة على الإمامة أفضل من الأذان أو الأذان أفضل من الإمامة من حيث هي، وإنما هي من حيث متعلقها، وإنما هي من حيث متعلقها، والمتعلق شيء والذات والماهية شيء آخر، أليس كذلك؟ واضح حمد الكلام؟ يعني أنا أقول فرق بين أن أقول أيما أفضل، مثل الآن أيما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ ما تقول لي يختلف، فبعض الناس أفضل في حقه الصلاة من حيث التطوع، وبعض الناس أفضل في حقه الصوم. نحن نقول هذا خارج محل النزاع، هذا من حيث المتعلق، لكن من حيثه فإن الصلاة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، والله أعلم. إذا ثبت هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإمامة، أن الإمامة في الجملة أفضل، أن الإمامة في الجملة أفضل، وذلك لأمور، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الإمامة فيها من تحمل المصلين وتعليمهم أمر دينهم والاقتداء بهم، فكان لا يتقدمها إلا من هو أفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فدل ذلك على أن هذه الميزة لا تتأتى لكل أحد. يدلك على هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤذن لكم أحدكم، وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأ، وليؤمكم أكثركم قرآنا، وهذا يدل على الأفضلية من هذا الوجه. ثم إنه لا يلزم أن يوجد بعض المعاني الشرعية فيها من الفضائل فليس فيها دلالة على أن غيرها مما لم يذكر فيه من الفضائل يكون أقل. واضح هذا؟ أقول أن بعض المعاني الشرعية ربما ترد أو يرد نحوها فضائل، فليس معنى ذلك أن غيرها مما لم يرد أقل منزلة، فإن ذلك ليس بظاهر. فإن بعض الصحابة يكون عنده من فضائل المقامات وإن كان ليس بأفضل من العشرة المبشرين بالجنة، وليس بأفضل من غيرهم، وهذا يدل على أن ورود فضيلة شيء لا يدل على أن غيرها مما لم يذكر أن أفضل إلا باعتبار آخر، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الأذان هو الإعلام، كما قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. ويطلق الأذان على الاستماع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله. وأما في الاصطلاح فإن الذي يظهر والله أعلم أن الأذان في الجملة هو الدعاء والنداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، هو الدعاء والنداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. عفوا. وذلك أيها الإخوة لأن الإنسان يؤذن إما بدخول الوقت وإما بعد دخول الوقت، وأذانه إنما هو لينادي بها الآخرين. وأما عفوا معذرة أقول وأما الإقامة فإنما هي من باب أقام إذا استنهض من قعود، وأما في الاصطلاح فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الأذان والإقامة، فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأذان فرض كفاية على الرجال المجتمعين لأداء الصلاة، أن الأذان فرض كفاية على الرجال المجتمعين لأداء الصلاة، وهذه اعتبارات، فيخرج بذلك فرض العين، فإن صلاتهم بلا أذان صحيحة، فإن صلاتهم بلا أذان صحيحة. ثم إن قولنا على الرجال يخرج بذلك النساء، فإن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وهل يشرع لهن؟ روي عن بعض السلف كابن عمر أنه يشرع لهن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح، وهذا رواية عند الحنابلة. وقال بعضهم إن ذلك لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه أمر نساءه ولا الصحابيات بالأذان ولا الإقامة، وسوف نتحدث عن الإقامة. وذلك لأن الأذان إنما مشروعيته هي المنادات إلى الصلاة، والمرأة ليس مشروعا في حقها الجماعة، إنما هي تصلي وحدها، فلا معنى أن تؤذن وهي تصلي وحدها. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الأذان في حق المرأة جائز غير مشروع، جائز غير مشروع. يعني ليس من السنة. وأما قولنا جائز لفعل السلف، لفعل بعض الصحابة، فإن المعروف أن الصحابة إذا فعلوا أمرا لا يقال بأنه بدعة، ولم نقل باستحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. وقولنا على الرجال المجتمعين لأداء الصلاة، وهذا الاجتماع سواء كان سفرا أم كان حضرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وهم كانوا مسافرين، فخوطب المسافر بالصلاة بالأذان مع أنه مسافر، فدل ذلك على أن المقصود هو الاجتماع. وأما قولنا المجتمع لأداء الصلاة هل يخرج بذلك المقضية؟ فنقول إن كانوا هم الذين فاتتهم الصلاة هم الذين مخاطبون في هذا البلد، يعني ليس فيه غيرهم، فإنهم مأمورون بالأذان، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة حينما ناموا عن الصلاة حتى خرجت عن وقتها، فقال ما هكذا يا بلال؟ قال أخذ بنومي الذي أخذ بنومك يا رسول الله. قال إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فتقدموا وأذن بلال وأقام، لأنهم هم الكفاية التي تحصل بهذا الأمر. وأما لو أنهم ناموا في الحضر وقد أذن للصلاة ثم قاموا فلا يجب عليهم. لماذا؟ لأنه قد حصلت الكفاية بأذان غيرهم، لأنه قد حصلت الكفاية بأذان غيرهم، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: إذا سافرتما، يعني بذلك مالك بن الحويرث، فأذنا وأقيما ولي أمكم أكبركم. أما الفرد يعني الشخص الواحد فإنه يستحب له الأذان ولا يجب، يستحب له الأذان ولا يجب. وأما قولنا ولا يجب لأن الأذان في حقه مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم على شظية جبل يؤذن ويصلي، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الحديث رواه أهل السنن، رواه أهل السنن وهو صحيح، وهو صحيح. فهذا يدل على استحباب الأذان في حق الفرد، ولم نقل بوجوبه فرض كفائي، لأنه الأذان إنما هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، وهو وحده، وهو وحده. ومما يدل على ذلك أيضا، ومما يدل على ذلك أيضا هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل عليه الأسود وعلقمة فقال: أصليتما العصر؟ فقال: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. قال: فذهبنا لنقوم عن يمينه، ذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا وقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، والله أعلم. أما الإقامة، أما الإقامة فإننا نقول هي فرض كفاية، أما الإقامة فهي فرض كفاية، على الرجال المقيم، على الرجال المجتمعين للصلاة، على الرجال المجتمعين للصلاة. وقال بعضهم، وهذا مذهب الحنابلة، وقال بعضهم إن الإقامة فرض عين على الرجال المجتمعين، وقال بعضهم إن الإقامة فرض عين على الرجال المجتمعين للصلاة، وذلك لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة إلا بإقامة، سواء كانت مقضية أم مؤداة، مجتمعة مع غيرها أم بوقتها. فقد صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وصلى الظهر وحدها بأذان وإقامة، وصلى العصر وحدها بأذان وإقامة، وصلى الفجر في وقتها بأذان وإقامة، وصلى الفجر في غير وقتها بأذان وإقامة، مما يدل على أن الإقامة تفرض عين على الرجال المجتمعين. وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها اختارها بعض المحققين، وأظنه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا القول ظاهر، وهذا القول ظاهر، والله أعلم. أما النساء، أما النساء فقال بعضهم أنه يجوز لها أن تقيم ويستحب لها ذلك، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تقيم للصلاة، وقال بعضهم إنما هو مباح، وقال بعضهم إنما هو مباح. عفوا استغفر الله. الظاهر والله أعلم أن أبا العباس ابن تيمية يرى أن الإقامة فرض كفاية, يرى أن الإقامة فرض كفاية. على كل حال القول بأنها فرض عين على الرجال المقيمين, على الرجال المجتمعين, قول قوي وهو الأظهر, لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها. وأما فعل بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود حينما كان هو وعلقمة والأسود فصلى بغير أذان ولا إقامة, فهذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود خالفه غيره من الصحابة والله أعلم. وعلى كل, فإذا لم يوجد إلا قول عبد الله بن مسعود دل على أنه فرض كفاية والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة, فإن بعض أهل العلم أطلق على الأذان والإقامة بأنه سنة, وهذه مهم جدا أن نعرف مصطلحات الأئمة. المالكية يطلقون على فرض الكفاية بأنها سنة, بمعنى أن المالكية رحمهم الله رتبوا الأمور والواجبات والمأمورات على الفرض ثم الواجب ثم السنة ثم الرغيبة ثم النافلة وأهل المجرة. فالسنة عند المالكية أنه لا يأثم إذا تركها وحدها مرة واحدة, لكن إذا تركها مطلقا فإنه يأثم, كما ذكر ذلك غير واحد من المالكية. وقد أشار صاحب مراقي السعود الإمام الأصولي أن السنة عند المالكية أنه إذا تركها فإنه يأثم, وإنما جعلوها سنة قالوا لأن النبي داوم عليها, ولكن الأمر بها بدليل ظني, ولكن الأمر بها بدليل ظني. وعلى هذا فيخطئ بعض الباحثين حينما يجد المالكية ينصون على السنية فيظنون أن السنة هي المصطلح المعروف عند غيرهم من أصحاب المذاهب أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها, وهذا ليس بصحيح. أرأيتم في الحج, فإن الحنابلة والشافعية ينصون على بعض الأعمال بأنها واجبة وعلى بعض الأعمال بأنها سنة, ويقولون في السنة أنه لا يجب إيش لمن تركها جبره بدم. أما المالكية فيجعلون الواجبة ما ثبت بدليل قطعي يجبر بدم, والسنة يجبر بدم. أما المستحب عندهم فإنه لا يجبرها بدم, كما في طواف الوداع في حق الحاج عند مالك رحمه الله وابن المنذر. واضح يا إخوان؟ فعلى هذا فإذا قرأتم أيضا صلاة الجماعة عند المالكية فقولهم سنة يقصدون بذلك ليس مثل قصد من ظن أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية أنه من ترك الصلاة الجماعة مطلقا فإنه يأثم باتفاقهم أو كلمة نحوها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول ما حكم الإجارة على الأذان, ما حكم الإجارة على الأذان؟ أنتم تعلمون أن الأذان إما أن يكون رزقا من بيت المال, وإما أن يكون تعاقد بين الإنسان وبين جهة معينة, عقد إجارة. أما إذا كان رزقا من بيت, إما إذا كان رزق, أما إذا كان الأمر رزقا من بيت المال فإن الأمر حينئذ يكون جائز باتفاقهم. نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم كالبهوتي في كشاف القناع وغيره من كتب الحنابلة. إذا كان رزقا قالوا لأن الرزق إنما هو فيء من مصالح المسلمين العامة, وقد كان أبو بكر يأخذ رزقا حين ولايته. وينبغي أن تعلم يا رعاك ربي وينبغي أن يعلم المشاهدون والمشاهدات أن الرزق المقصود به أنه يعطى من بيت المال على أنه نوع من النفقة، لا علاقة له بشخصيته ولا علاقة له بشهادته ولا علاقة له بجاهه ومركزه، إنما يعطى على أنه لأجل أنه تفرغ فيعطى مقدار معيشته. ولهذا اجتمع عمر رضي الله عنه مع علي حينما رأوا أبا بكر وهو خليفة المسلمين يذهب إلى السوق، فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذهب، يا خليفة الرسول لا تذهب. قال فاتفقوا على أن يعطوه نصف شات، إما كل أسبوع أم كل شهر. لماذا؟ لأنهم رأوا أن ذلك نفقته، هذا من غير ماله الذي هو يكتسبه ويتاجر فيه، وهذا يدل على أن هذا هو الرزق. وأما الذي يسمى في النظام اللي عندنا الآن، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الرواتب التي يعطاها المؤذنون عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف أو الوزارات، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست أنها من باب رزق. لما؟ لأن الرزق إنما هو كما قلت إنما هو نوع من النفقة، وأما هذا فإنها على فئات، فئة ألف، فئة باء، فئة جيم، أليس كذلك؟ وهي تختلف على حسب الأحياء وقربها من كبر المدن وصغرها. الثاني أنها لها مخصصات، فلو إنسان تقاعد وتركها فيستطيع أن يطالب بالبقية التي اختزلت له، ولو كانت رزقا لما جاز له أن يطالب، أليس كذلك؟ وفي بعض الدول يكون المؤذن موظفا مثله مثل الموظف في وزارة الخدمة المدنية، فهذا هو عقد إيجار، لكن مع من؟ لأن الدولة أصبحت في مجتمع مدني تعاقد مثل ما يتعاقد الأفراد والشركات على اعتبار الجهات الشخصية. وعلى هذا فالمدرس الدروس الدينية الآن تعاقده مع الجامعات إنما هو عقد إيش؟ إجارة، ما يقال أنه رزق، لأن الأوقات اختلفت. ولهذا أقول إن عقد إجارة في الأذان الراجع والله أعلم جوازه، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وأكثر الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، خلافا للمشهور عند الحنابلة وأبي حنيفة، فإنهم منعوا الإجارة في كل ما هو قربه، واستدلوا على ذلك بما رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وجه الدلالة أن النبي حث عثمان على ألا يأخذ الإنسان على أذانه أجرا. فالجواب على هذا أن يقال المقصود بالأجر هو المال، سواء كان بعوض أو ليس بعوض، وليس المقصود الأجر الذي هو معاوضة. ثانيا أن هذا ليس ما فيه ما يدل على النهي على أن من أخذ فإنه يأثم، ولكن فيه أن المؤذن الذي يحتسب الأجر على الله أفضل من المؤذن الذي يأخذ على ذلك أجرا. ومما يدل على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره ومن حديث أبي سعيد في قصة اللدغ الذي لدغ، فجاء أحد الصحابة فتعاقدوا معهم على أنهم إن رقوه فشفي فلهم قطيع من الغنم، فرقاه أحدهم بالفاتحة فقال يا رسول والله ما علمت أنها رقية، قال وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم، يعني خذوا القطيع لأنه شفي بإذن الله بسبب رقاية أو رقية هذا الصحابي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بجواز الأخذ بسبب القربة وهي الطاعة وهي القراءة، فدل ذلك على جواز أخذ المال على القرب. وأما من قال من الفقهاء إن ثمة فرق بين الجعالة والإجارة، فالجواب نعم هي جعالة، ولكن المجموع ولكن الجامع هو أنه أخذ شيئا من المال لأجل قربته، سواء أخذها عن طريق الإجارة أو أخذ عن طريق الجعالة، لأنهما كلاهما من باب العقود المعاوضات، لأنهما كلاهما من باب عقود المعاوضات. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول لا بأس للإنسان أن يبحث عن أذان، عن يعني مئذنة ولو كان فيها راتب، بل إني أقول لا بأس أن يبحث عن راتب أفضل، كل ذلك جائز، لكن الأفضل منه أن يحتسب الأجر على الله. وهل ينقص أجره؟ الناس مراتب، فالجواب الناس مراتب، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتصاب إلا قد تم لهم أجورهم، وما من غازية تغنم إلا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. فدل ذلك على أن الإنسان الذي يأخذ من مغانمه بسبب خيراته فإن ذلك ينقص أجره، ولكن لا يدل على ضعف إخلاصه. وإن كان الإنسان ينبغي له أن يراقب الله في هذا الأمر، وألا يكون همه هو المال دون الطاعة، بل تكون المال وسيلة لإعانته على الطاعة. ولهذا ما أجمل ما قال أبو العباس ابن تيمية، قال من حج ليأخذ غير من أخذ ليحج. من أخذ ليحج يكون قصده إيش؟ الطاعة، قصده الطاعة، ولكن المال معونة على ذلك. أما من حج ليأخذ فهو لو يسر له الحج من غير عوض لم حج، فهو جعل الحج إيش؟ للعوض الصريح. فهذا يقول أبو العباس لا خلاق له في الآخرة، فهذا فرق كبير بين الأمرين، فهذا فرق كبير بين الأمرين، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه يستحب في المؤذن أمور. أولا ألا يأخذ على أجرا على أذانه، لقول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا على سبيل الاستحباب والأفضلية. الثاني أن يكون أمينا عدلا، لأن الناس ائتمنوه على دخول وقت الصلوات، وإذا لم يكن أمينا فإنه ربما يؤذن قبل الوقت فيجعل الناس يفطرون، فأتمنوه في هذا الأمر. والأمر الثالث أن يكون عالما بالوقت، فأما من لا يحسن الوقت وفيه من العجلة والطيش فهذا لا يصلح أن يؤذن. والرابع أن يكون رفيع الصوت، لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فارفع صوتك بالأذان، الحديث رواه البخاري. والأمر الآخر أن يكون صوته نديا. ما معنى نديا؟ يعني فيه نوع من الجمال، في نوع من الطراوة، في نوع من الحزن، يعني الجمال. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قم فألقه على بلال فإنه كان أندى صوتا منك. فإن تشاح شخصان، كل يقول أنا أريد أن أؤذن، فإن تشاح شخصان قدم أحسنهما صوتا ومواظبة وغيرها من الصفات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه بالأذان لم يقل قم فألقه لي أبي بكر، ولم يقل قم لألقه لي عمر ولا لعثمان ولا لعلي، ولم يذكر كبار الصحابة ولا العشر المبشرين بالجنة، بل اختار من هم أنفع للناس، فقال فإنه كان عند صوتا منك. فإن تساويا، فقال بعضهم يعني كل واحد حسن الصوت، فقال بعضهم على ما يختاره الجيران، قالوا لأنه هو الذي يناديهم للصلاة، فإذا كانوا يحبونه ويرتاحون لصوته فإن ذلك مدعاة إلى أن يتعجلوا الخروج إلى الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية، وهذا القول قوي. وقال بعضهم لا، بل يقرع بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا بينهم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والذي يظهر والله أعلم أن القرعة إنما تشرع حال عدم الترجيح، إن القرعة إنما تشرع حال عدم الترجيح، وإذا كان ثمة ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر فإن القرعة تؤخر، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإذا كان ثمة أسئلة منكم أو من الإخوة المشاهدين والمشاهدات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.